وهم على الضلال المبين والكفر البواح الذي لا يجدون معه يوم القيامة مصرفا ولا عذرا أمام الله تبارك وتعالى، والله ليس بظلام للعبيد. والآيات قد سبقتها جملة من النذر، والله تبارك وتعالى ذكر النذر أن الأنبياء جاءوا بالنذر. قال الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سبقها قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أو ننجي المؤمنين كما في رواية ورش. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يرشد الله عباده إلى التفكير في آلائه وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب مما في السماوات من كواكب نيرات ثوابت وسيارات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها وما أنزل الله منها من مطر أحيا به الأرض بعد موتها وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير وصنوف النباتات وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب وما في البحر من العجائب والأمواج، وهو مع هذا مسخر ومدلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري بها برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقول الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أي وأي شيء تغني الآيات السماوية والأرض والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، لأن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. والله تعالى يعني يترك هؤلاء القوم ينظرون إلى الآيات لكي لا تكون عليهم حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه الصورة أيها الإخوة المستمعون، هذه الصورة من أعظم الصور التي ذكرت دمار الأمم، وذكرت أن الله سبحانه وتعالى ذكر صورا من الآيات وألوانا من البراهين والحجج. وبدأها قوله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان عجبا، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أنذر الناس، النذر، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فذكر الله من ذلكم الآيات التي جعلها في السماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وذكر من ذلك أن كما أن الله تعالى يحيي الأرض بعد موتها أن إليه مرجعنا جميعا، والله يخوفنا دائما بالآخرة كما يأتي في القرآن لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، نفصل الآيات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وذكر الله تبارك وتعالى أن الله لو يعجل للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، وذكر أن من آياته أن الله إذا مس الإنسان بالضر دعا هذا الإنسان ربه لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما يعني يكشف عنه ضره مر كأن لم يدعه إلى ضر مسه. وهذا يدل على أن الآيات وصلت وأن الإنسان اعتبر، ودائما الناس إذا مسهم الضر يلجؤون إلى الله عز وجل، ثم دائما يعود الله بنا إلى التذكير بأنه أهلك القرون، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين، بأن الإيمان والهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أن الله سبحانه وتعالى جعلنا خلائف في الأرض، جعلنا خلائف في الأرض لينظر كيف نعمل، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم ذكر الآيات المسموعة، الآيات هذه جملة من الآيات المرئية والآيات في النفوس لما يمرض الإنسان، ثم ذكر الآيات المسموعة، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ثم أنكر الله سبحانه وتعالى على الذين يكذبون بآيات الله عز وجل، فقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، يعني مصيرهم عسير وصعب جدا، أنهم كذبوا، والذي يكذب يعني بمعنى أنه جحدها واستيقنتها نفسه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومرد ذلك كله الموعظة والتذكير والنذر، كلها من أجل أن يعبد الناس الله وحده لا شريك له، فهو ينكر عليهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وتأتيهم الآية ثم ينسونها، ثم تأتيهم الآية فينسونها، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يطلبون الآيات، تأتيهم الآيات، يظنون أن هذه الآيات من عند الرسول، فيقول الله قل إنما الغيب لله فانتظروا الهلاك وانتظروا الدمار، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس إذا أذقهم الله رحمة منه بعد ضراء مستهم يمكرون في آيات الله، إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، الله خير الماكرين، الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ومكروا ومكر الله، فمكر الله عز وجل إذا جاء لا يرد، وأن كل ما يفعلونه تكتبه الرسل، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وأن هذه التكذيب وهذا العناد وهذا الارتداد وهذا الصدود عن دين الله عز وجل لا تنساه الملائكة، أو لا تهمله الملائكة، والله كلفهم وهم كرام بررة لا يعصون الله ما أمرهم. ثم ذكر الله عز وجل من الآيات التي يعترف فيها الناس بوحدانية الله، وأنه هو الأحق بالعبودية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، وكل الناس يجري لهم، إن لم يجري لهم في البحر يجري لهم في البر. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص أيها الإخوة الكرام، انظر، هم مشركون في البر، ولكن لما اشتد عليهم الأمر أخلصوا الدين لله عز وجل بشهادة الواحد الأحد. قال: دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ثم من آيات الله عز وجل ذكر الله من الآيات التي نمر عليها في كل فصل، في كل فصل من الفصول: الخريف، الربيع، الصيف، الشتاء، وهو نزول المطر. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني كما نفعل بالحصيد وبالزروع نفعل بكم. والله سبحانه وتعالى يدعونا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وأن الذين يكسبون السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، وأن الله لا يجعل هناك من يعصمهم، وأن وجوههم كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلمة. فيدعون الله سبحانه وتعالى أن نؤمن وأن نوحد الله سبحانه وتعالى. ثم يقرر الله التوحيد كما في كثير من الصور. هنا يقول يدعون إلى التفكر في ثلاث مرات: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل فلا تتقون. الناس يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، والناس يرون الآيات وتستقر الآيات في قلوبهم، لكن الهوى، حب الظهور، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، حب الانتصار، حب الزعامة، الخوف من الفضيحة، يجعلهم ينكرون الحق. ثم يقرر الله التوحيد ويذكر لهم الآيات: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فيذكر هذا القرآن، هذا القرآن آيات، وما كان أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فمن هذه الآيات، مثل هذه الآيات تأتي في جميع الصور، كصورة الأنعام وصورة النحل وصور سورة إبراهيم وغيرها تقرر الناس في هذه الآيات ثم تدعوهم إلى التوحيد. وقال ومنهم من يستمع إليك ولكن الذي لا يسمعه الله عز وجل لا يسمعه أحد. قال ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ثم قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويذكر الله عز وجل في هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى لو يريهم ما يعدهم قالوا إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. وهم دائما يدعون أين الوعد متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فيقررهم الله تعالى يقول لهم لو أتاكم هذا العذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ماذا يستفيد منه المجرمون لما يقع هذا العذاب؟ من الذي سيكون الهالك؟ أنتم الذين تهلكون. وهم لولا أنهم يعرفون أن اليوم الآخر موجود ما يقولون متى هو ويستنبئونك أحق هو. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ثم يذكر الله من الآيات يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله والنداء لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم ملحدهم ومشركهم منافقهم وكل وكاذبهم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم يذكرهم الله سبحانه وتعالى بآيات أخرى بأن الإنسان ما يكون في حالة من الحالات ولا عمل من الأعمال إن الله سبحانه وتعالى يكون عليه شهيدا وأن الملائكة تكون عليه شهداء وتشهد عليهم أيضا الأرض وتشهد عليهم ألسنتهم وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى نماذج من الذين أتتهم الآيات وهلكوا ولم يؤمنوا هلكوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام ومن الآيات التي تحداهم بها قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إقامتي فيكم لأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما إن كان أزعجكم طول عمري وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم يعني اجتمعوا جميعا وشركاءكم يعني هؤلاء الذين تشركون بهم تشركون بالله بهم ثم لا يكن أمركم غمة يعني لا تجعلوا ذلك سرا اجعلوه علانية فأنا سوف لا أهرب. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تحدي منقطع النظير. هذا من الآيات. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فماذا كانت النتيجة؟ فكذبوه فنجيناه ومن معه وجعلناهم خلائف وهنا ما أغنت عنهم النذر وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فهل بقي الأمر عند نوح؟ لا بل أمم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقال الله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. رسل جاءوا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين الذين يعتدون على آيات الله سبحانه وتعالى. ثم من؟ ثم بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون وملئه بماذا؟ بآياته، بآياتنا، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، كانوا قوما مجرمين. لما جاءهم الحق من عند الله عز وجل قالوا هذا سحر مبين، هذا كذاب أشر، هذا إنما يعلمه بشر، لولا أنزل عليه ملك كما قالوا لرسول الناس صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. انظر كم طلبوا من الآيات. قال الله تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فكما كذب الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العرب، آتتهم البينات، أتاهم القرآن الكريم فيه الآيات البينات، كذبوا كذلك موسى عليه الصلاة والسلام. بنو إسرائيل كذبوا موسى، بل إن بني إسرائيل رفع الله فوقهم الطور وقال خذوا ما آتيناكم بقوة، فأخذوا يجادلون، وأخذ فرعون يجادل وآتى بكل سحار عليم، وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، بكل ساحر عليم، الساحر والسحر، الذي ماهر في السحر والضعيف في السحر، كلهم أتاهم. قال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. وكانت المناظرة التي أحق الله فيها الحق وأبطل الباطل، وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وأهلك الله فرعون هلاكا كما قال الله تعالى في سورة الإسراء ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا. فموسى أرسل الله معه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد، وهذه 9 آيات الواحدة تلو الأخرى، حتى قال الله تعالى وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ففرعون أبى، بل إن فرعون علم يقينا كما قال الله تعالى لقد علمت، يعني علم فرعون، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر يعني واضحات، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الله سبحانه وتعالى لم يأخذ فرعون عن ظلم، لم يغرقه في الدنيا، ولم يجعله آية عن ظلم، إن ولا يظلم ربك أحدا، أن الله سبحانه وتعالى لا يترك للناس حجة يوم القيامة. حتى قريش لما اجتمعت فيما بينها، تجادلوا فيما بينهم وقالوا، يعني قالوا فينا رسول، قالوا فينا شاعر، قلنا فينا شاعر، قالوا فينا شجاع، قلنا فينا شجاع، قالوا فينا كذا، قلنا فينا كذا، أو لما قال فينا نبي نقول نحن فينا نبي، إذن والله لن نصدقه. فضاعت قريش بسبب هذا، بسبب العناد، فلم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى عنادا، وإلا فكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فكثير من الناس بل أكثر الناس لم يؤمنوا عنادا، لم يؤمنوا عنادا، وإلا الله سبحانه وتعالى لما يدخل المكذبين النار لم يدخلهم هكذا ظلما، لأنهم سيخلدون فيها خالدين مخلدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ولذلك أيها كما في هذه الصورة ذكر لنا هلاك فرعون، قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقد ذكر الله كما ذكر في هذه الصورة ذكر عن عاد، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يعني جعل لهم من أنفسهم جعل لهم الآيات، قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وكذلك هود صالح عفوا قال لقومه اذكروا إذ جعلكم من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا اذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وجاءهم بالآية قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت هذه الناقة تطوف على قوم مداء صالح، تطوف عليهم دارا دارا فيحلبون حق اليوم وحق الغد، وليس هناك من يقودها. من آيات الله سبحانه وتعالى هم طلبوا من صالح عليه الصلاة والسلام، قالوا له كما أننا نحن عندنا من البراهين أننا ننحت الجبال بيوتا ونتخذ منها قصورا، نحن نريد آية أكبر من ذلك، نحن نريدك أن تخرج لنا من هذه الجبال ناقة في شهرها العاشر، عشراء تينا في ناقة في شهرها العاشر حامل ولكي نصدقك. فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فبعد ذلك أصروا، فصلى صالح لربه سبحانه وتعالى وطلب من الله عز وجل هذه الآيات تأدبا مع الله عز وجل، كما كان حال بني إسرائيل مع عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا نعلم أن قد صدقتنا نكون عليها من الشاهدين. فتأدب موسى عيسى عليه الصلاة والسلام مع ربه سبحانه وتعالى وقال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا، نحن نريد الرزق وليس نريد التحدي وأنت خير الرازقين. فأنزلها الله عز وجل وقال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، لا أعذبه أحدا من العالمين. وهكذا لما تأتي الآيات والآيات والآيات ولا يؤمن بها الناس، والله تبارك وتعالى والله عز وجل فيما بعد لا بعدما أعذرهم وما بعد ما بين لهم فإنهم لا ينتظرون بعد ذلك إلا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله تبارك وتعالى قال وكذلك أخذ ربك تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فسيدنا صالح عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يخرج ناقة لعل الناس يؤمنون، فأخرجها الله عز وجل واشترط عليهم شرطا أن السقيا أن النار لا يسقون منه، البئر لا يسقون منه في اليوم الذي تشرب منه الناقة، اليوم الذي تشرب منه الناقة لا يشربون منه هم، واليوم الثاني يسقون بقدر ما يشربون يومين، وسوف تأتي في اليوم الذي لا يسقون فيه الماء ستطوف عليهم الناقة بيتا بيتا فيحلبون منها ما يستفيدون منه يومين، فكانوا في الفائدة وكانوا في النعمة. وفعلا هذه الناقة كانت تطوف بيتا بيتا دارا دارا، تصعد على الجبال وعلى الهضاب وتمر عليهم بيتا بيتا ويحلبون ويرون بأن ناقة واحدة تأكل منها أو يشرب منها بلدة كبيرة مدائن مدائن صالح، وهي كبيرة ولا زالت موجودة، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ما زالت المدائن تشهد هذه القرى التي كانت مدائن صالح، القرى التي كانت في ذاك الزمان كلها بيتا بيتا، كان هذه أليست آية وليست عظيمة من من من, من العظائم؟ ومع ذلك كذبوا وأرسلوا من يعقرها من يعقرها، وأرسلوا أشقاها، ويقال أن امرأة زانية فاجرة رأت أن الناس صاروا يعودون إلى الحق ويتوبون بسبب رؤيتهم لهذه الآيات، وكان لها بنت فقالت من يعقر الناقة فأزوجه ابنتي، فكان أحد الأحيمر القصير دق على كل البيوت فلم يزوج، فجاء عندها وقال أنا أزوج أنا أفعل ذلك، هذا الذي سماه الله عز وجل أشقاها، إذ انبعث أشقاها فذهب وعقرها، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، ليس هناك من يعني يتعدى على الله عز وجل أو يؤذي رب العالمين، عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. ولهذا ينبغي لمن جاءته الآية أن يسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا جاءت الآيات ينبغي التسليم ولا ينبغي النظر إلى الفضيحة كما يعتقد الناس وإلى ما يقوله الناس، كان يكون قد جمع فئام من الناس من الشباب حوله واغتر بكثرتهم فيخاف أن ينقلبوا عليه، وفي الحقيقة منقلبون عليه شاء أم أبى، شاء أم أبى، لأن الله سبحانه وتعالى بيده أو بقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن أرضى الله عز وجل رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الذي جاءته الآيات ينبغي أن يبادر من قبل أن يطبع الله على قلبه، من قبل أن يطبع الله على قلبه. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي يتخلف عن صلاة الجمعة ثلاث جمع متتالية معاندا ومستكبرا من غير عذر، يطبع الله على قلبه ويتسلط عليه الشيطان، وما بالك أن تأتيك الآيات والنذر. الله عز وجل ذكر لنا تاريخ الأمم فقال في سورة العنكبوت بعدما ذكر قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة مدين وقصة صالح وقصة هود وقصة فرعون قارون وفرعون، قال وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم والآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ثم ذكر الله عز وجل الهلاك والدمار وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فقال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومربط الفرس في ذلك وسر الأمر في ذلك أنهم أشركوا بالله، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ثم ذكرنا فقال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فالعالمون حقا هم الذين يذكرون هذه الأمثال وهذه النذر وهذه الألوان من العذاب فيعتبرون بها ولا يتركون أنفسهم حتى يأتيهم الدمار ويأتيهم الهلاك، ولا يقول حتى أجرب، بل يقول سمعنا وأطعنا وصدقنا ربنا سبحانه وتعالى ورضينا بالله ربا. الله تبارك وتعالى أخباره صدق وأحكامه عدل، فهو سبحانه وتعالى كما قال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فنحن لا نترك أنفسنا نجرب، يكفينا ونعتبر بمن سبقنا. الله تبارك وتعالى بعد هذه الآيات قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والحقيقة أيها الإخوة الكرام أن هذا نموذج في سورة يونس عليه الصلاة والسلام ذكره الله لنا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وإلا فكل الصور لا سيما الصور المكية والطويلة كصورة الأنعام وصورة الأعراف وصورة هود وصورة النحل وصورة الإسراء وصورة القصص وصورة الصافات وصورة النمل وصورة العنكبوت وصورة صاد، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحوال أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم جاءتهم الآيات وأنهم كذبوا وأنهم ردوا الآيات وأنهم جاءهم العذاب، وأن الله سبحانه وتعالى لما يأتيهم بالعذاب يذكر كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر في ذكر قصة قوم لوط عليه الصلاة والسلام، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين فالله تعالى جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل قال إن في ذلك هنا العبرة إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ثم ذكر قصة الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماء ثم في آخر هذه الصورة وخاتمة هذه الصورة ذكر عماد الناس قال إنا كفيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم يجادلون بالقرآن القرآن حمال الوجوه فيريدون الآيات بعض من ينتسب إلى الإسلام وإلى الدين بل إلى السنة يورد الآيات تتكلم عنه وهو يوردها على غيره الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه جملة من الآيات قلناها للدلالة على أن الآيات والنذر لا تنفع من لم يفتح قلبه لها ومن أغلق صدره ومن بدأ الجدل ومن عاند ومن رد الحق ومن انتصر لنفسه فإن هلاك الأمم جاء من هذا الباب الانتصار للنفس وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كونوا أنصارا لله يعني ينبغي للإنسان أن يكون ناصرا لدين الله عز وجل ولا يكون ناصرا لنفسه كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وعناد قريش نموذج من النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كما في سورة الدخان لما قرأ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة الدخان على الوليد بن المغيرة رجع إلى قومه وقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه يا قوم ما عليكم إلا أن تسلموا ما عليكم إلا أن تسلموا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه صدرا من هذه الصورة حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فأخذ الوليد بيده وجعلها على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناشدتك الله والرحم لا تقل هذا بمعنى أنه استيقن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق قال ناشدتك الله والرحم لا تقل هذا ولا يعني تحل بقومك هذا العذاب فرجع إلى قومه فالتفوا عليه وقالوا سحرك محمد قالوا سحرك محمد ولا بد أن تقول فيه كلاما فسبحان الله يا إخواننا ما أشبه اليوم بالبارحة ما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه حال المفرقة اليوم بحال المشركين الذين ردوا الآيات والنذر ودوروا ودبروا على ما يقولونه في العلماء الأكابر حتى يصدون الناس عنهم وقد جاءتهم الآيات والنذر فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فقريش حاولوا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وأنكروها كان لهم هذا الموقف بسبب الكبر والحسد وقد جاء في السيرة عن المغيرة عن ابن شعبة قال لي أبو جهل ابن هشام المغيرة ابن شعبة قبل الإسلام كان صديقا لي أبي جهل قال والله إني لأعلم أن ما يقول محمد حق ولكن قالت بنو قصي فينا الحجاب فقلنا نعم ثم قالوا وفينا اللواء قلنا نعم ثم قالوا فينا الندوة قلنا نعم قالوا فينا السقاية قلنا نعم ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله لا أفعل والله لا أفعل فعلم حقا أن رسول الله حق ومن أغرب المواقف عبر التاريخ ما جاء في قصة مسيلمة الكذاب مع أحد أتباعه حيث قال لمسيلمة أشهد أنك كذاب وأن محمد صادق ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر سبحان الله العظيم قارنوا أيها الإخوة الكرام وأنتم تقرؤون وتسمعون هذه الآيات والنذر فانظروا عافانا الله وإياكم ماذا فعل الحسد لهذا الأعرابي الجلف الذي قتل مع مسيلمة والعياذ بالله وأنتم ترون اليوم الآيات في محاربة الحق بسبب الحسد كيف أن المصعفقة يعظمون شيوخهم وهم يعلمون فسادهم وكذبهم ولسان حالهم يقول الكذب ولا نرضخ إلى هؤلاء السلفيين فلنحذر أيها الإخوة الكرام أن يدب إلينا هذا الداء العضال الذي ما ترك برا ولا بحرا إلا وطئه بسبب رؤوس الفتنة عاملهم الله بما هم أهله أمين وكل الذي ترونه كل الذي ترونه اليوم في هؤلاء المفرقة وردهم للآيات وردهم للبراهين وردهم لكتابة الفحول والطلاب والمغاوير والنجوم هؤلاء النجوم الذين كانوا عندهم قبل الفتنة ساداتهم وأبناء ساداتهم اليوم صاروا سفهاءهم وصاروا يلقبونهم بألقاب التنابز كأن هذه الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الهمز والغمز والتعيير والسخرية كأنها لا تنفع اليوم وتجاوزتها الأحداث. فهذا الذي ترونه اليوم لو فتشت في القرآن الكريم ودرست قرية قرية من القرى الهالكة لوجدت أن العناد الذي يصيب أقوامنا هو الذي أصاب أقوام عاد وثمود وقوم لوط وقوم هود وقوم موسى عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله الثبات ونسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلال وأن يثبت قلوبنا يديم علينا الاعتصام بالكتاب والسنة وصيام السلف فهم السلف. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة الكرام وأدام عليكم هذا الفتح الذي أنتم عليه أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله شيخنا الفاضل أبو الهمام عبد الحكيم دهاس الوهراني خير الجزاء ووفاه على هذه الكلمة العظيمة النافعة الماتعة، جعل الله باقية في حياة شيخنا ونفعنا والناس بها، وجعلها من العلم النافع الذي ينفعنا وينفع شيخنا ويشهد له بين يد الله تعالى وثقل بموازين بين القلة. آمين. اللهم اغفر لنا والمستمعين لشيخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.